من طرطوس الحضارة طرطوس الجمال طرطوس المحبة ابتدى مشوارنا اليوم على أسير أمواج. بعدك لوين بروح بعدك لوين بروح لا تقلي ولا بقلة أنا بعشقك كلة لا تقلي ولا بقلة أنا بعشقك كلة. ويسعد مساكن وين ما كنتوا عم تسمعون. اللي بني انت انت حبيب الروح. واكيد مثل كل يوم احد رح كون معكم في الاعداد والتقديم صباح ابراهيم. اهلا بكم. وبزعل انا وياك لا انت بتنساني ولا انا رح بنساك. بفرح انا وياك وبزعل انا وياك لا انت بتنساني ولا انا رح بنساك. اكتر من حالك اكتر اتركني مش مسموح اتركني مش مسموح. انت الي انت كل الدنيا انت انت حبيب الروح. اللي وانا بقلك فانا بعشقك كلك. انت الي انت كل الدنيا انت انت حبيب الروح. مستمعي الأعزاء أجدد الترحيب بكم على أثير أمواج وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج خوابي الكلام. وضيفنا لهذه الحلقة الشاعر يوسف خليل وهو شاعر يكتب الشعر النثري. شارك في العديد من الملتقيات والأمسيات الأدبية والشعرية وصدر له حتى الآن 4 مجموعات نثرية. الشاعر يوسف خليل أهلا بك على أثير أمواج. يسعد مساك. أهلا وسهلا فيك. شكرا لاستضافتكم. كل عام وأنتم بخير. في جميع مناسباتنا الوطنية والاجتماعية يشرفني وجودي في ربوع محطة إذاعة أموات أحترم، وكان لي وقفة سريعة معها في مناسبة ما، وهي إحدى النوافذ الوطنية التي تطل من خلالها إلى سوريا الحبيبة والعالم. وليس المهم القدرة الإعلامية المادية الآنية لكل محطة وكما نشاهد في الدول الكبرى وخاصة المعادية، بل المهم المخزون الحضاري والفكري والثقافي والأبجدية منذ آلاف السنين وهذا الذي سيستمر. المكان جميل، كلامكم جميل وأنتم الأجمل. أهلا ومرحبا بك أستاذ يوسف على أثير أمواج. ونبدأ الحوار مع حضرتك، والبداية لابد أن تختار من شخص أو أشخاص كان لهم الأثر الكبير في حياتك وتركوا أثر في حياة الشاعر يوسف خليل، وكيف كان هذا الأثر؟ إلى وقت قريب ما كنت أفكر يوما بكتابة نثر أو شعر، لكني كنت أعيش هاجسه بالرغم من وجود الموهبة المتوارثة وخاصة موهبة الرسم. فقرأت الكثير منه، وخلال مطالعاتي تألمت لمن كتب الألم وفرحت لمن كتب الفرح، وعلمت بأن الكلمة يمكنها أن تكون دمعة أو بسمة، سجنا أو حرية، جرحا أو بلسما، عقما أو ولادة، حربا أو سلما، شوكا أو وردا، مفتاحا لقلب حبيب أو دموعا لفراق حبيب، أو خنجرا يغرس أو عقربا بين ذوي القربة. قال أحد المفكرين: الحكماء عباقرة الصمت لأنهم يتأملون ولا يتكلمون. قال جبران: وقفت ساكتا ولو فهم الناس ما تقوله السكينة لكانوا الأقرب إلى الآلهة. وبالتالي كان عجبي. هل يفكر الإنسان بالكلمة؟ طيب. أستاذ يوسف، يعني أود أن تذكر لي أشخاص كان لهم الأثر بحياتك، سواء كان المهني أو حتى الأدبي. من هم الأشخاص اللي تركوا أثر عند الشاعر يوسف خليل؟ بالنسبة للموضوع، طبعا أنا بلشت ولدي كان هو الدور الأساس والمحور الموضوع اللي سبب هذا الشعر اللي نعم. ما عم بحكي على دخولك في مجال الشعر. ناس أثروا بحياتك، بشخصيتك أنت شخصية، أو تأثرت نعم. فيهم من نعم. هم الأشخاص نعم. اللي تأثرت فيهم؟ تأثرت بصديق لي وهو ما زال صديقا وفيا، وكنا على مقاعد الدراسة منذ العام 1960 وكنا في الصف الرابع، وما زالت الصداقة مستمرة، وهو إنسان وفي، حتى كنا على مقعد واحد في المدرسة، حتى في البيت كنا نقرأ على طاولة واحدة، سواء كان في بيته أو في بيتي أنا. وإذا تأخرنا في السهر أثناء المطالعة فكنا ننام حيث نحن. نعم. وكانت أمه تغطينا أو أمي أو بالتبادل. كيف تأثرت فيه؟ يعني شو الأثر اللي تركه؟ كان وفيا صادقا كريما، وبالتالي وفقه الله وأصبح طبيبا مشهورا الآن على التوفيق. نعم، من بلدة إزرع. نحن كان الوالد في الجيش، فإحدى تنقلات كنا بإزرع تحديدا، طبعا بعد جوبر والقابون وقطنة والشغل، بس سنة 1960 عشنا، وكان لقائي مع الصديق، وما زلنا منذ 59 سنة أصدقاء، نتبادل الزيارات، وفقه الله لأنه أصبح طبيبا ناجحا، وهو الآن يقيم في السويداء، والحقيقة هو قدوة لكل إنسان وفي الشخص الآخر. طبعا أتمنى له التوفيق، وهو أبو الفقراء في محافظة السويداء، ما الطبيب جراح معروف اسمه خليل مهنا السمارة. حلو. خليل مهنا السمارة. وقضينا الولد معظم حياتنا الولدنا عند كنيستهم، كنا نلعب حول الكنيسة أو ضمن الكنيسة. وكان خاله خوري، فكان وباعتبار كان خاله في هالمرتبة الدينية، فكان التوجيه السليم إلي وله. فترك أثر كتير كبير. ترك أثر إلي وإله. نعم. فتربينا تربية سليمة، ربما لأيده أو لأيد الأهل كذلك. خاله كان إله دور بهالمجال هذا، وكنا نحن أطفال صغار. أنا بوجه له التحية، لأنه وما زلنا نحن نتزاور، كان في زيارات شخصية، وإنما الأزمة خففت شوي الزيارات، لكن التواصل ما زال على الفيسبوك، على الهاتف. حلو. في حلو. كافة المناسبات. دي مهم وجود الأشخاص الأوفياء بحياتنا. يقولون بأن المستحيلات ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. وأنا أقول الخل الوفي غير مستحيل، ليس مستحيل. موجود، ما بتنطلع علينا هاللعبة هي. الخل الوفي موجود ودائما موجود، ولكن يجب أن نحن أن نقابله بالوفاء. حلو. للخل الوفي صحيح. ما زال موجود، والدليل على ذلك تجربتي 59 سنة. لو خليت كانت خربت. لا، الخل الوفي موجود. ويجب على الخل الوفي أن يسمو على ثالث المستحيلات المذكورة. الشخص الآخر اللي ترك أثر كبير هو مديرنا بنفس المدرسة. حلو. مدير المدرسة الابتدائية. كنت طالب مشاغب ولا كنت طالب هيك؟ كل عملي في حياتي منضبط بالبيت. حلو. حتى بالخدمة الإلزامية. واضح. بالبيت. واضح. بخارج البيت لم أعاقب من أستاذ قط. حلو. قولا واحدا، وحتى إذا أثناء العقوبات الجماعية كان الأستاذ يحاول أنه مثلا يضرب كل واحد عصفة، مجرد ممر اللي كان يقحص إيدي وينتقل للطرف الآخر. حلو. بس بدي ركز للسيد المدير. عام 1960 عندما كنت مع صديقي الوفي على مقعد الدراسة، كان مديرنا اسمه حنا بديوي. حلو. من نفس الضيعة. كان كمان بالسويدة؟ لا، بإزرع. بإزرع. الخليل السمارة طبيب، هلا هو من إزرع بس مقيم بالسويدة، مصلحته تقتضي كذلك. نعم. بس أهله موجودين بإزرع، ما زالوا، وما زلت أتعامل معهم، وفي زيارات متبادلة كتير، لأنه أقمنا ضلينا 11 سنة. الحقيقة ال 11 سنة تعلمت كثير من عادات وتقاليد وكرم هذيك المناطق، وخاصة الأوفياء يتمتعون بالوفاء بالكرم بالشهامة اللي بدك إياه. حتى ما كانت تنقصنا أحيانا، كانت بلادهم كثير غنية بالقمح وغيره إلى الحبوب، ما كان ينقصنا شيء مجانا، كان يوصلنا على البيت. المهم بدي ركز للسيد المدير إذا كان على قيد الحياة أمضى الله بعمره. نعم. لا أريده أن يرحل، لأنه كان قدوة في الإدارة والتربية والعمل، وكان يتمتع بشخصية قوية وإرادة قوية بشكل أنه كان يضبط الطلاب دون أن يضرب، دون أن يضرب أحد، ما يستعمل العصب. نعم. وكان أهم شيء، المفارقة اللي بدي أحكيها، كان إذا غاب أستاذ مادة التربية الدينية الإسلامية، أكرر مادة التربية الدينية، كان هو يعلمنا مادة التربية الدينية الإسلامية. نعم. هكذا كنا، وهكذا يجب أن نكون، وهكذا يجب أن نكون، له التحية. نعم. هذه تحسب له لأنه على خلق عظيم. حلو. فإذا يعني نعم. هي من الأشخاص اللي أنت كان اللي تركوا أثر بحياتك. نعم. وكنت متأثر بهم، وخاصة الصديق الوفي والمدير. نعم. رح نتوقف مع الاستراحة الغنائية الأولى ثم نعم. نعود لإكمال الحوار. نعم. وصوت الريح جميل ومريح، وكله أمان ولا البلمان. بصات الريح، بصات الريح، بصات الريح جميل ومريح، وكله أمان ولا البلمان. بصات الريح، بصات الريح، يا طاير فوق وكلك ذوق، أنا مشتاق وضناني شوق. يا طاير فوق وكلك ذوق، أنا مشتاق وضناني شوق. ودوايا في سوريا وفي أجدد الترحيب بكم أصدقائي المستمعين، ونعود لإكمال الحوار مع الشاعر يوسف خليل. أستاذ يوسف، كنا عم نسمع الأغنية للفنان والموسيقار فريد الأطرش، وهي من أجمل الأغاني للفنان فريد الأطرش. لماذا اخترت هذه الأغنية، وهل تذكر الشاعر يوسف خليل بشيء ما؟ نعم. الفنان المرحوم فريد الأطرش كان بشكل كان يشكل عندي قمة الخيال الشعري. حلو. قمة الخيال الشعري، وخاصة الأوبريتات. بساط ريح أشبه بالأوبريت. صحيح. في جماعة قالوا أوبريت، في جماعة من أجمل الأوبريتات، من أجمل الأوبريتات. صحيح. في عندك أوبريت شرق وغرب، اللي هو فيه معنى غنية سورية. نعم. فيه منه، وفيه منه الشرق وغرب هالأوبر وبساط الريح اللي كنا لما نسمع عليه، وما تقولش الحد، ما تقولش الحد كمان أوبريت. على كل حال فريد الأطرش بالنسبة لي أنا يعتبر المطرب الأول قولا واحدا. طبعا بقية المطرب إن احنا نقدر ونحترم ولهم أصوات جميلة جدا. إذا فينا نقول أنت من يعني من محبي الطرب القديم والزمن الجميل الذي يضع الإنسان في الخيال لإنتاج شعر. صحيح. لإنتاج شعر. طيب بدنا نسمع شيء من شعرك أستاذ يوسف، شو راح تختار لنا؟ راح أختار مقطوعة لولدي المرحوم رحمه الله الذي توفي إثر مرض عضال، وكان السبب في يقظة الشعرية التي ما كنت أعلم بها. يلا. مع أنها متوارثة. عنوان المقطع هو همس الإقحوان، وقد نشرتها في جريدة الوحدة. نعم تفضل. 5/12/2010، وهي عنوان لإحدى مجموعاتي الشعرية. إلى روح ولدي الشاب النابه رواد خليل. يا أنشودة الزمن الخالي يا عشتار، لو أنصف الدهر لم تعر قصيدتي، وهي لم تنضج بعد حبات الدوالي. لو أنصف الدهر لبقيت زهرتي، ولم تعصف بها الريح، ولم تزرع في صدري ريحانة تسهر ودموع الشمع داني. يا عشتار، لو أنصف الدهر لم يغب قمري عن نافذة الليل، والسواد يغزل ولم تنح حمامتان على حكايا المهدي ورضيع الأماني. يا عشتار، لم يغمض المنثور بعد وقبلتي تسافر بين الثرى، أسمع همس الأقحوان له أحمل الهدايا وثياب العيد، له أحمل الهدايا وثياب العيد وسرير الأغاني. يا عشتار، ما زلت أكتب من نافذة الذكرى، وقد شابت على مفارق السنين دقات الثواني، إلى حيث ترقد دمعتي في غفلة من الزمن الخالي. نعم. ننتقل الفقرة التالية، وهي اختيار كتاب قرأته وكان له الأثر لديك، ماذا عنه؟ نعم، اخترت مجموعة من كتب الدكتور أحمد داود التاريخي. أحمد يوسف داود. لا أحمد داود كاتب التاريخ. أحمد يوسف تاريخ. داود. نعم. هو كاتب وأديب وشاعر. نعم. هو كاتب تاريخ، أحمد داود، ربما كان اسمه كمان أحمد يوسف داود، لا أدري. كاتب تاريخ، وقرأت له سبعة، أولا أربع مجموعات متسلسلة من الواحد للأربعة. نعم. وثلاث كتب إضافية صاروا سبعة. من وجهة نظري أنا أعتبر هذه الكتب من ضمن البنية التحتية التأسيسية لكل مثقف. حلو. كالمجموعة رائعة للغاية. يعني إذا ولو قرأت بمفردها لعطت الإنسان ذخيرة كلامي وذخيرة تاريخية. في كمان قرأت كتاب الأغاني، كان له وبعض فرج الأصفهان. نعم. نعم، كان له دور كبير، والعقد الفريد والتراث العربي. حلو. التراث العربي. بس كتاب الدكتور أحمد داود يبدو أنه عام شامل يدخل فيه الأدب والعلم وغير الأدب والشغرات الربانية وغيرها تدخل ضمن هالموسوعة. أنصح كل إنسان أنه يقرأ. أنه يقرأ. أبدا. حلو كتير. طيب أستاذ يوسف، يعني هل تغيرت نوعية القراءة عما كنت قبل عليه حاليا؟ نعم. ببداية حياتك. نعم. الشاعر لا يمكن أن يقف في مكان. نعم. قولا واحدا. الشاعر، لا أقول عن نفسي، أقول بصورة عامة، بشكل عام. الشاعر ملهم. الشاعر ملهم، وبالتالي لا يمكن للشاعر أن يقف في مكان، لابد. نعم، يعني يقول نعم. الشاعر دائما في صعود، دائما في خيال متجدد. نعم. يقولون دائما يسعى لتطوير ذاته. نعم. يقولون الخيال إذا تسامى يصبح عقلا، الخيال. الخيال هو كل شيء بحياة الشاعر حتى بحياة الناس، لكن الشاعر قادر أنه يعبر عن الأمور الخيالية ويضعها ضمن إطار الواقع، قادر أقدر على الوصف. الشاعر لا يمكن لقي هدوء، كل يوم في تجدد مستمر، وكل يوم في عبارة جديدة، وكل يوم يقرأ جديد. يعني على سبيل المثال الإنسان الموهوب قد يقرأ 10 كتب ويكتب قصيدة، أما الإنسان المنهو هو لو قرأ 1000 كتاب لا يمكن. حتى أحد الأدباء الكبار، لقد نسيت اسمه، بسن 70 رسم 5000 لوحة سن السبعين. سن السبعين. إذن الموهوب لا يمكن أن يوقف على درجة معينة، دائما خلينا خصوة. نسمع أيضا قصيدة شعرية من حضرتك أستاذ يوسف، شو رح تختار لنا من إحدى قصائدك أو من المجموعات الشعرية اللي صدرت لحضرتك؟ عسيرة بيتنا المهجور. طب. بيتنا المهجور بقصد فيه بالفترة اللي تعيشها سوريا بالوقت الحاضر، هالحالة تكررت كثيرا. نعم. وبالتالي ولدت الكثير من الألم. صحيح. وهنا كانت البداية. هناك في بيتنا المهجور تستيقظ الذكرى على فراش الحنين، رسم وبقايا السحور، وعلى المصطبة يحب الزمن على بساط السنين. هناك في بيتنا المهجور عبرت أيام وشهور، كم من الأحباب مروا، كم من الأحباب مروا، وكلمات تتبعها سطور. كان دليلنا القمر يتنقل بين الغصون، والسقف أدمعه السراج. هناك تختبئ الحكايا وأحلام الصبايا، والفراشات مراسيل الحقول، والعصافير ترتل دواوين الصباح على كتف بيتنا المهجور. هناك ومن الطاقة تتسلل همساتنا ولمساتنا مع خيوط الشمس، وفي العين بقايا صور، دينة ودالية وسنديانة وبقايا مجمرة وبخور، وحكايا البيدر تساهر التنور. هناك كم بحنا وغفونا نحلم بقطاف النجوم، كم دمعة هربت وبسمة نامت وعلى الشفاه شجون، وبقيت وردتها الحمراء وما زال مكانها المحفور هناك في بيتنا المهجور. حلو، الله يعطيك العافية. نتحدث عن لما بتقتل تذكر عم تقتل خيك، ولما تهدم تذكر عم تهدم بيتك، لما تقتل تذكر عم تقتل خيك، ولما بتهدم تذكر عم تهدم بيتك. سوريا موجوعة عم تنزف دموعها، سوريا موجوعة عم تنزف دموعها، عولادها كانوا شموعة، عأهلها صاروا غرابة، عأهلها صاروا غرابة، وسكابة يا دموع سكابة بالدم تعطر ترابة، سكابة يا دموع سكابة بالدم تعطر صاروا غرابة، عأهل صاروا غرابة. نعود لإكمال الحوار مع شاعر يوسف خليل، ونتابع أستاذ في موضوع القراءة لمن تقرأ من الأدباء والكتاب. قرأت الكثير لا أستطيع تعداد، لكن معظم مطالعاتي كانت للشاعر الكبير نزار قباني، إلى الشاعر حامد حسن، للشاعر نديم محمد، لأكثر عدد كبير من نعم عدد كبير من الشعراء. طيب. لأدونيس. أدونيس هذا الشاعر اللي بيكتب نوع من الشعر الحر مثل حكايتنا. فكنت ركز عليه. نعم. آخر كتاب قرأت؟ ما زلت أقرأ بسليمان العيسى. شاعر سليمان العيسى. طيب استاذ، يعني كنا عم نحكي نحن عن كتاب او كتب تاثرت فيها، وحضرتك حكيت عن مجموعه من الكتب كان لها الاثر الكبير والبارز بحياتك الادبيه، وتاثرت بهذه الكتب. لكن سؤالي الان بخصوص حكايتك مع الادب، حكايتك مع الشعر، و يعني كيف كانت البدايه، كيف دخلت هذه العوالم، من هو الدافع او ما هو الدافع لان تدخل في عوالم الشعر والادب؟ بالبدايه كان مثل كما قلت سابقا، بالبدايه كانت نقول الموهبه موجوده، وانما لم اكتشفها بالرغم من تقدمي في السن نسبيا. فيبدو انه اكتشفتها متاخرا. يبدو انه مثل ما قلنا الحزن ولاد للشعر. يبدو ان الموهبه تحتاج الى تحريض، ما تحتاج الى شيء ما، وخاصه نحن يعني نقول عندي مكتبه قرطاسيه، فوقت اللي بيدخلوا الاطفال تشتروا نبه الاهالي انتبهوا لاولادكم عنده شيء، منزوي لحاله بشيء زاويه مثلا معينه، هل يكتب هل يرسم، انتبهوا للنوابغ لانه النوابغ منا نحن بس نكتشفها. فبالتالي وبالتالي البداية طبعا حكينا بالموضوع، كان ابني هو سبب البداية. نعم تفضل. حيوا سوريا بلدنا، حيوا سوريا، حيوا هالأرض ربتنا، حيوا سوريا، حيوا سوريا بلدنا، حيوا سوريا، حيوا هالأرض ربتنا، حيوا سوريا، حيوا سوريا وأبطال، حيوا جيش، حيوا رجال، طبعا في معنى اتصال استاذ يوسف. الو مساء الخير. الله يسعد مساكم بالرضا والخير. يا هلا، كيفكن اما شرطوس؟ الله يخليك. من معنى؟ انا ابو ظافر سلطون من لادية. تفضل سيد ابو ظافر. بدي حيي الاستاذ يوسف. تفضل. وقل له انه الاسم يدل على الشخصية. واسمه من احفاد النبي خليل. يوسف من أحفاد النبي خليل. اختصر لو سمحت. وهو الشاعر يوسف خليل. تفضل. والذي هو دليل على شعره وعلى كلامه وعلى حكمته، وأنا بحييه لأنه عاشق لفريد الأطرش. طيب شكرا كثير. شكرا يا سيد أبو ظافر. شكرا كثير. الله يعطيكم ألف عافية، وشكرا كثير لك أستاذ يوسف. شكرا لك. يسعد مساكم. جايب لي سلام عصفور الجناين، جايب لي سلام من عند الحنان، جايب لي سلام عصفور الجناين، جايب لي سلام من عند الحنان، جايب لي سلام عصفور الجناين، جايب لي سلام من عند شباك الدار مثل البريشات، خب اسرار اسرار، نفض جناحاته على شباك الدار مثل البريشات، خب اسرار اسرار، قال لي عرفاني، غطيته وحكاني، قال لي عرفاني. نعم استاذ يوسف، دعنا نسمع الى مقطع شعري من نتاجك. نعم. رأيتها في هدأة الليل كأنها الآية في لوحة سماوية، رأيتها بين آلهة الجمال كغفوة النور على ياسمينة دمشقية، سألتها متى يستفيق الصباح فباعدت بين خيوط ليلية، فسألت حارسين مجاورين عن حلمين سجينين، عن رمشين يسدلان كصلاة فأفرجت عن أكمام جورية. فسألت الحور العتيق كيف تحفر الآيات وكيف تمحى الأسماء الرملية، وسألت كيف تضاء النجوم بنجمتين خضراوين نجمتين خضراوين، نعم. وكيف تضاء الكواكب بقمر وأهلة قمرية لربة الجمال سوريا. حلو، الله يعطيك العافية. أستاذ يوسف، لنتحدث قليلا عن نتاجك الأدبي حتى الآن. أصدرت ثلاث أو أربع مجموعات نثرية، تخبرنا عن المجموعات الأربعة موجودين معي الآن، وإنما نبوبهم من شان اللقاء. المجموعة الأولى هي وباحث بالسر الحقيبة، وهي كانت الأقرب إلى المأساة والحزن، وبالتالي فهي وجدانية حزينة بامتياز. والمقصود وباحث بالسر الحقيبة، المقصود منها حقيبة كنت أحملها مع ولدي إلى دمشق، تحوي الاحتياطي من الأشياء الخاصة والأدوية، بشكل إذا وصلنا إلى المشفى وقالوا لا توجد الأدوية تكون الأدوية معي موجودة معي. لذلك وباحث بالسر الحقيبة لك كمان قصة أخرى، وهي بعد وفاته والدته فتحت الحقيبة لترى ما فيها، نعيد الذكريات من بدو جديد، فلاحظت أنه موجود فيها بطاقة معيد أمه بعيد الأم، وبيعرف أنه لن يعيش بعد الآن، الله يرحمه. المجموعة الثانية وهي دموع القمر، وهي أكثر نضوج. المجموعة الأربعة في معظمها كلها وجدانية، وجدانية حزينة وطنية، كل اللي عندنا وجداني حزين وطني. المجموعة الثالثة، الثالثة تراتيل الألم، وهي وطنية بامتياز. المجموعة الرابعة همس الإقحوان، وهي الأنضج بين المجموعات الأربعة. حتى عنوانها مختلف، عنوانها مختلف، أنضج، العنوان أنضج. لكن لو أردت أن أجمع كتاباتي في مجموعات شعرية لبلغوا بالعشرات. حلو. لكن نحن نعلم الأزمة بالراهني وإلى آخره. حضرتك بأنه لديك مجموعة وباحد بالسر الحقيبة، دموع القمر، تراتيل الألم، والأخيرة همس الأخوان. بنلاحظ بأنه المجموعة الأولى والثانية والثالثة يعني دائما تتحدث عن الألم إلى حد ما. هل نستطيع أن نقول بأنه الحزن والألم هو كان الدافع الحقيقي لكتابتك بالشعر أو دخولك في بهذه الأجواء؟ الحزن هو اللاد للشعر، وحزني لولدي كان السبب بكل ما كتبت. لكن همس الإقحوان بتحديدها، حتى همس الإقحوان يعني حزن، لكن بصورة أنضج من المجموعات الباقية. همس الإقحوان حزن، لأنه عندما أقول أسمع همس الإقحوان يعني أتصور أنه ابني تحت التراب وهو إقحوانه، وأنا أسمعه وعندما أزوره قبره مساء. وبالتالي همس الإقحوان عنوان حزين لكن أكثر بلاغة وأكثر تصور من بقية المجموعات. بقية المجموعات ربما كان العنوان نوعا ما مسطح إذا جاز التعبير أكثر، أما همس الإقحوان فكانت أبلغ وأفضل. كيف تختار عناوين مجموعاتك؟ من الألم. من الألم. من الألم، نعم، بشكل أن تكون قصيرة جدا. العنوان يجب أن يكون قصير غير ممل، يعني مثلا مبتدأ الخبر مضاف مضاف إليه، مثلا وباحد بستر الحقيبة، همس الإقحوان، مبتدأ أو خبر كذا، يعني كلمتين أو ثلاثة، بشكل أنه يلفت نظر. لا أقصد الناحية التجارية قطعا، أنا لم أبع شيئا من إنتاجي، لأنه فيه ألم وفيه دموع، أنا ما ببيع لا ألم ولا دموع، لكن بشكل أنه يكون عند الناظر عندما ينظر إلى هذه المجموعات يلاحظ أنه مثلا العنوان قصير خفيف، خفيف الظل، يمكن التعامل معه. صورة عامة العنوان هو القصيدة. العنوان هو بيقول المكتوب أو يقرأ من عنوانه. نعم. العنوان من وجهة نظري أنا هو القصيدة. حلو. طيب أستاذ يوسف، يعني معروف من حضرتك بأنه أنت ابن مدينة دراجيش، هذه ابن قرية كمان ابن قرية ضمن هي تابعة لمدينة دراجيش، هذه المدينة الجميلة الرائعة. نعم. اللي بتتميز بجمال. نعم. جمال طبيعتها. نعم. بمياهها المعدنية. نعم. حتى بمثقفيها. نعم. فيها. نعم. عدد كبير. نعم. من. نعم. الأدباء والمثقفين مثل المرحوم حامد حسن. نعم. أحمد يوسف داود، يوسف المحمود وغيرهم كثير. أحمد من داود ما زال على قيد الحياة. نعم. أحيي. الله يطول بعمره. أحيي. نعم. أستاذ، يعني هل كان لهذه البيئة الثقافية، هذه البيئة الطبيعية الجميلة ذات الطبيعة الجميلة، هل كان لها أيضا دور في تحفيزك على الكتابة؟ نعم. هذا ما كنت سأقوله، لأنه أثناء تنقلاتنا مع الوالد كونه كان عسكريا في الجيش، فصدفة أنه سكننا في مكان لا يتمتع بأي منظر. نعم. في مختلف عن مختلف دريج. تماما. ويومتا وما زلت طبعا أذكر وساتو طبعا البي والأم رحلوا الله يرحمه. الله يرحمه. كانوا بيكونوا سبوتي للشيء اللي بدي أحكي أنا. وصبت بأزمة نفسية استمرت شهر، وكنت الحمد لله على السلامة، وكنت مقدم امتي، كنت فرصة مراجعة للصف التاسع. أيوة. مرحلة إعدادية. نعم. بهالمناسبة هاي بدي رد عرش كمان للدكتور خليل مهندس سمارة. وقت لي أنا مرضت قلت له يا خليل أنا ما عاد فيني افتح، ما عاد فيني اقرأ، أنت روح اقرأ عنا صف تاسع، يوم تقدمنا تاسع بدرعة. نعم. قال لي أقسم بالله العظيم والمسيح لن أفتح كتابا طالما أنت تغلق الكتاب. نعم. هذه لن أنساها أبدا. وكانت نتيجة قدمنا فحص بدرعة، طلع هو الأول طلعت أنا الثاني. لكن طبعا هالحالة هي أصبت بأزمة نفسية، لكن شو السبب؟ المفارقة بالطبيعة، الفرق بالطبيعة. صحيح. نعم. لكن أنا ابن قرية جميلة جدا وكريمة بشعبة وخاصة بشهداء. أنا أحيي قرية جبل تخلي. جبل تخلي اللي تابع لمدينتي دريكيش. يعني منحيي كل. نعم. سكان. نعم. هاي القرية ومنطقتي هي دريكيش وأنا أفتخر. القرية الجميلة وهذه المدينة الجميلة. نعود إلى زملائنا وهذه الأغنية أيضا أو السلاح. حسدتنا العالم، حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا، ورد وفي وخضرة ومي، ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا. حسدتنا العالم، حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا، ورد ومي وخضرة ومي، ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا. التفاحة ولا الزيتوني عن هالسفرة رح يغنوني، أهلي شهادي ما عطيوني تيودوني على حقلتنا. حسدتنا العالم، حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا، ورد ومي وخضرة وفي، ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا. اليوم الضيعة غير الماضي، العايش فيها باله فاضي. اليوم الضيعة غير الماضي، العايش فيها باله فاضي. المية عم بتروي هالأراضي، الكهرباء وصلت على خيمتنا. حسدتنا العالم، حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا، ورد ومي وخضرة وفي، ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا. كل هيدا مش نافعني ولا عم بفهم شو. طبعا كنا عم نسمع هي الأغنية الجميلة للفنانة صباح ووضيع الصافي، واخترت انت هي الأغنية. قديه بتعني لك الضيعة؟ يا ترى تغير جو الضيعة عن أيام زمان؟ ما زلنا نملك غرفة صغيرة في مكان سكن الأجداد بالضيعة. حلو. وابني وفق الله يعمل مهندسا معماريا، وقد رتب الغرفة بشكل أن تكون لقاعدات حلوة لإطلالة جميلة بجبل النبي زاهر معروف. معروف. نعم. فالغرفة هاي بالنسبة لي أنا كتبت فيها أحلى القصائد، لأن الطبيعة والضيعة، نحن تراثنا بالضيعة، إن كان البيت الخشبي القديم، البيت التراب القديم، جو الضيعة الجميل، جو الجبال، الأنهار، كل شيء بيذكرنا بالضيعة. فهون كتبت أجمل أشعاري لأنه فيه صمت، يلا فيه صمت، فيه هدوء، فيه هدوء. حلو، سمعنا. نعم، بهالمجال هذا أنا طبعا لابد أن أقول شيئا لأمي. تفضل. لأن أمي هي أساس وجودنا بالضيعة. تفضل. آهن يا أمي، لحن أغنية بلون السهاد بين الشفاه والفؤاد، وسرير ينوس وفي المهد قبلة، وعبير أحرف تهمي تنثرها أم على رضيع متلهف النظرات، تسدل رموشه على حكاية مثقلة بالنعاس. آهن يا أمي، لقد أزهرت واستيقظت من لفافتها الأماني، فرأيتك شمسا يسرح جدائلها الليل، وقمرا ترسمه قبلات النهار، وملاكا تحت أقدامها الجنة. آهن يا أمي، في يوم عيدك ماذا سأهدي؟ وهديتك قبلة كادت تذوب على خدي، وأخرى زائرة إلى رمسي. أهن يا أمي، ألا ليت شعري لو كنت أعلم يوم فطامي أن الموت سيطبق أجفاني، لبقيت قربك لا أرحل تضمينني، أختبئ خلفك بين يديك فأكبر ويكبر حلمي، وأبقى قربك لا أرحل إلا بعرس رباني، وكفني يرسمه علمي، وحبيبتي بثوبها الأبيض تسير أمام الركبان وتنادي من كان ينادي، ألا ليتك لم ترحل قبل عودة جولاني. حلو، جميل جدا. طبعا هي أنا من خيال ابني، توقعت أن أمه ميناجي. حلو، جميل جدا، جميل جدا، الله يعطيك العافية أستاذ. طقوس الكتابة عند الشاعر يوسف الخليل، متى تكتب؟ نعم، في طقس معين مثلا في الصباح في المساء؟ في طقس معين عندك للكتابة ولا القصيدة عندما تأتي؟ لا يمكن لشاعر أن يرتب وقت للإلهام، قد يأتي في أي لحظة. صحيح. وخاصة بالليل الساعة واحدة ربما، وصباحا حتى أنا لا أبالغ إذا قلت، وزوجتي تعرف ذلك، عندما أنا أضع دفتر جنبي، إذا خطر على بالي كلمة في مكان ما، لازم في مكان ما أنا لم أستطع اكتشاف هذه الكلمة، أسجلها فورا، وإذا لم أسجلها ستنسى حتما. فلا يمكن التوقيت لهكذا مجال، الإلهام يأتي كما هو وفي أي وقت كان. لذلك أنا أنصح كل شاعر أن يترك أوراقا في جيبه ليكتب متى. في يوم ما كتبت قصيدة بالمحكي، فكنت أسير أنا وزوجتي من بيت الضيعة إلى بيتنا في الدريكيش مشيا على الأقدام، هي تحدثني وأنا فكري في مكان آخر. من وصلتي كتبت المقطوعة وسجلتها وما زالت عندي، لكن لا مجال الآن. راح نروح على الاستراحة الغنائية الأخيرة ثم نعود لإكمال الحوار. القلب معاك ثانية بثانية، لو حتى تروح آخر الدنيا، القلب معاك ثانية بثانية، لو حتى تروح آخر الدنيا، فرحت معاك أول فرحة واشتاق وحياتك للدنيا، فرحت معاك أول فرحة واشتاق وحياتك للدنيا، ده أنا قلبي معاك، ده أنا قلبي معاك، ده أنا قلبي معاك، أنا قلبي معاك، لو حتى تروح آخر الدنيا، آخر الدنيا. حبعت روحي تهم حواليك عالبعد عشان تفتن لي عليك. انا حبعت روحي تهم حواليك عالبعد عشان تفتن. طبعا مستمعي الاعزاء نعود لاكمال الحوار والجزء الاخير من حوارنا مع الشاعر يوسف خليل. استاذ يوسف، يعني بعد اربع مجموعات نثريه ماذا تحضر الان؟ ماذا لديك؟ انا اكتب يوميا بشكل يومي. بشكل يومي، نعم. وعندما مع محدودية الوقت، لأنه صار عندنا أحفاد وصار في حركة، مع محدودية الوقت وبهالمناسبة هي أنا يعني أحيي الحقيقة أولادي، بنتي وابني المهندس وابنتي المعلمة وأولادهما، يبدو أنهم صار عندهم موهبة الرسم كذلك كمان. نعم، بقل أنا أكتب في أي لحظة. حلو. نعم، حلو. أكتب أنا في حكي. حضرتك أنت كمان بترسم؟ نعم أنا أرسم، لكن ترسم لذاتك، ما في عندك لا معارف. لا، رسمت صور كثيرة، منها لبنتي ندى ولابني وسيم ولا يعني وجوه مثلا، وجوه أكثر شيء وجوه بالتظليل بالفحم كطالب. ليش ما كملت بالفن التشكيلي؟ ما لم تسمح الظروف، لم تسمح الظروف. الموهبة بدها حاضنة. صحيح، بدها حاضنة. نعم، لو كنت كذا لكنت كذا، بدي حاضن الموهبة. نعم. بقل بالبيت أنا أقرأ كل يوم، أقرأ كل دقيقة، أقرأ كل لحظة، وأحيانا لا أقرأ بحسب الظروف. ما في يعني ممكن موضوع يعجبني، موضوع ما أستغرق فيه كثيرا بهذا الموضوع. طيب. نعم. استاذ، يعني أنت حضرتك شاركت بالعديد من الملتقيات. نعم. الثقافية. نعم. والنشاطات. نعم. الثقافية. نتحدث عن أهمية. نعم. هذه الأنشطة. نعم. وهل برأيك أنت كشاعر وكمثقف، هل تلبي الغرض؟ هل نعم. تحقق. نعم. الهدف؟ نعم، تحقق الهدف. نعم. السبب، نحن قلنا بأنه هي رأيي الخاص، أنا أقوله الآن رأيي. نعم. الخاص، ربما لم أقوله من قبل. نعم. أتمنى من كل بيت، من كل بيت، أن يعلن عما عنده من مواهب، وأتمنى أن يلزمه القانون بذلك أسوة بالتعليم الإلزامي، لأنه لا حياة بدون موهوبين نهائيا، ولا حضارة بلا موهبة. قولا واحدا، ما هو السؤال؟ ما هو السؤال؟ سؤالك سؤال، يعني أنت المهرجانات. المهرجانات. نعم. والأنشطة المهرجانات إذا هي نشاط فعلا بيحقق الغاية. نعم. الهدف نولا. نعم. هي مجرد حبر على ورق؟ لا، أو لا، نشاط لا، لا تحقق. كيف تحقق؟ نعم. طيب، هل موهوب إذا لم يجد جوا عائليا أو جوا مجتمعيا أين يذهب؟ أين يذهب؟ عنده يا المراكز الثقافية يا المنتديات المهرجانات العامة، مثل شاركت أنا بمهرجان الغمقة. نعم. شاركت بمهرجان السنابل بمعمرة. نعم. وقبل منه بمهرجان السنديان، طبعا مع الأسف التغى هذا مهرجان السنديان بالملاجة. نعم. وبعض مناسبات محلية، وأكثر شيء كان يعجبني أن المنتديات الثقافية عندما كانت تنتقد نوع من الكتب، لكن أنا أعيد الموضوع، أعيد الموضوع اكتشاف المواهب. يعني أنا بمكتبتي البسيطة استطعت عن طريق النقاش مع الأهالي، وأنا إنسان متطوع وأمور المادية لقد يعني، استطعت أني أكتشف خمس مواهب وأوصلتها إلى مركز صافيطة. حلو. الثقافي. حلو. وسجلت من خلال المنتدى. يعني من خلال المنتدى. نعم. نعم. وسجلت أسمهم، وهم أربعة خمس مواهب، وفي الساعة اثنين على الطريق يعني. نعم. مع الأسف، وكانوا الأهالي لا يعلمون بأن عندهم مواهب. يعني الأمر طيب. شو النصيحة اللي بتقدمها للأهل بهذا الخصوص؟ نعم، مراقبة الأولاد، مراقبة الأولاد، مراقبة الأولاد بشكل دائم لاكتشاف المواهب. يعني إذا وجدت ابنك أو ابنتك تنزوي في مكان ما، تخربش، الخربشة ليست بالأمر السهل، ويمكن عندي برهان قوي كتير لهذا الموضوع هذا، أو يقرأ شيء ما، شجعهم على المطالعة، شجعهم على الرسم، هذا ينهي بداية الخيط، وعندما يكبر هذا الخيط بإمكانه أن يستلم متطوعون، مراكز ثقافية. نعم، المهرجان تؤدي دور، والمراكز مشكورين، متطوعين، جميعنا متطوعين. طيب. لهالمجال. طيب أستاذ، يعني مشروعك الثقافي ما هو؟ نعم. عشو عم تشتغل أنت؟ لوين بدك توصل؟ نعم، أنا سأقرأ يوميا وأكتب يوميا. نعم. وعندما ومن يقرأ يومي ويتثقف يوميا سيكتشف وهو في مجال الاكتشاف، عندما أنا أقرأ شيء أكتشف شيء ثم أتقدم إلى هذا الشيء ومن بعده أكتشف شيئا آخر، حتى أصل لا أحد يصل، لكن أنا في تطور مستمر. لكن عندي كان بس ملاحظة عن الموهبة إذا بتريد كلياتها قصيرة جدا مشان الناس تنتبه، ملخص شيء دقيقة بمشي الحال. في ثانوي من ثانوي دمشق، وأنا موثقة عندي بجريدة تشرين باختصار. نعم موثقة في جريدة عندي 1924-1922 صار معرض لرسومات الأطفال بثانوية من ثانوية دمشق القديمة. طبعا تم الافتتاح المعرض، هذا حكي جريدة تشرين، فسقفة وصور إلى آخره. لكن تدخل صحفية فرنسية قالت لهم من رسم هذه اللوحة، وهو الطفل عمره 12 سنة. إذا نظرت للوحة بتقولي هذا ليس برسام، لكن خبراء الرسم من مسكة القلم. بنعرف. نعم. صح. فقالوا له هذا فلان، أخذته لعند أمه قالت له فيني اتبناه، قالت له بتتبنيه وتعلمي بس يوعى لحاله، خذيه وين أبديك. اتبنيته وعطيته كنيتة الفرنسي وهو فواز قبلان الحاتم من حوران. حلو. وقد طلبت بدي وصل للنتيجة اللي أنا بدي إياها. فضل. طلبت منه سوريا أيام زمان، طلبت من فرنسا أن ترسل لها من يخطط مدينة معرض دمشق الدولي. أرسله هو. كيف تفلت المواهب. فعندما أتى خطط المدينة المعرض دمشق الدولي، قالوا له ماذا تريد يا أخ؟ قال إن أقول يا أخ العرب، أنا عربي سوري وهذه هدية للجيش العربي السوري. حلو جميل جدا. بدنا نختم مع حضرتك بقصيدة شعرية. نعم. فالهوى معك. ربما سئلت من أنا أو من أكون، أنا أنتم وأنتم أنا، ما دام للحب لغة وما دام في المآقي لغة العيون. هذا أنا واسمي من سرة الكون، أنا مهد آلهة وأرضي ميلاد الماء والحمأ المسنون. أنا مملكة الحروف، أنا من كلم الزمن الحرون، أنا في الجب يوسف وفي ميسلون، أنا في الجولان تفاحة، أنا في تشرين أيقونة وفي قاسيون. وهذا أنا في كل قافية، إذا قلت للحرف كن فيكون، هذا أنا سوريا. الله يعطيك العافية وشكرا لك الشاعر أستاذ يوسف خليل، أشكرك جزيل الشكر، كنت ضيف عزيز على برنامج خواب الكلام وعلى أثير إذاعة أمواج. أشكرك شكرا لك، نورتنا ونورت إذاعة أمواج، بتمنى لك التوفيق الدائم. شكرا لكم لاستضافتكم، وهذه أنا أفتخر بها كونكم نافذة من نوافذ الوطن الكريم. ومن هذا المكان أهدي تحياتي إلى أهلي وزوجتي وأولادي المهندس وسيم، المربي ندى وأولادهما جميعا، وجميع الأصدقاء بدون استثناء، وخاصة من تأثرت بهم، وإلى جميع أساتذتي دون استثناء، وخاصة الأستاذ حنا الذي تأثرت به. أشكرك جزيل الشكر، بتمنى لك التوفيق الدائم. شكرا لك. مستمعي الأعزاء، عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، وهذا موجز لأهم وآخر الأنباء.